أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، مع الجزء الرابع والعشرين وما تيسر من سورة الزمر، وهناخد سورة غافر وكذا سورة فصلت. يبتدي معانا الجزء من قول الله تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. كنا اتفقنا إنه سورة الزمر بتتكلم عن موضوع الإخلاص، وقرين الإخلاص الصدق، عشان كده ابتدينا بذكر الصدق: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أهل التقوى هم أهل الصدق، الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به، قالوا نزلت فيه أبي بكر. فأهل الصدق الحق سواء كان ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به وحقق معنى الإخلاص. وبعدين نيجي نقف مع آية من أعظم آي القرآن، ولما ربنا يقول لنا: أليس الله بكاف عبده؟ يا كل محتاج، يا كل إنسان يشعر باحتياج لأي شيء، أليس الله بكاف عبده؟ قولوا بلى. وبعدين يجي الكلام على إقامة الحجة على المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الربعين اللي معانا في سورة الزمر هنلاقي مفاتيحهم في معنى الخوف والرجاء. فحيجي في أول الجزء الرابع والعشرين لما ربنا يتكلم عن الآيات اللي تدل على قدرته وعلى ربوبيته، ويقول لنا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، ويقول معنى: من أخطر ما يكون عن قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، قلوب فاجرة. آية والله يرتعد لها المؤمن لما ربنا يقول: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يا حاجة صعبة أوي، تشمئز قلوبهم لما يذكر اسم الله هذه القلوب الفاجرة. فلما يذكرهم يأتي بآية تعد من أخوف آي القرآن: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يكون الواحد عامل حسابه إنه يكون من أهل الجنة ومن أهل الفردوس الأعلى وفي رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، و يطلع في الآخر خالص مغرور: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ويقول لنا قانون الرجاء وقانون المنع وقانون العطاء، ويقول لنا: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. بعدين يجي الربع الثاني وأوله أرجى آية في القرآن، شوفوا إحدى أخوف آي القرآن: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبعديها أرجى آية في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول: عليكم بالإنابة، ارجع له سريعا. الإنابة فيها معنى السرعة في التوبة، وأسلموا له واستسلم لأمره، ويدينا مجموعة من الوصايا: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ويتكلم على حسرات المفرطين، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وبعدين نعيش بقى مع مشاهد القيامة ويقول لنا خطورة أمر الشرك: لئن أشركت ليحبطن عملك. وإنه الإنسان مننا المفترض أن يقدر الله حق قدره سبحانه، وما قدر الله حق قدره. ثم انقسام الناس إلى زمرتين: زمرة هؤلاء الذين كانوا من أهل الإجرام عياذا بالله، الذين يساقون إلى جهنم زمرة، وصيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة. وفي المقابل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، فانقسام الناس إلى فريقين، ويأتي فيه الخاتمة قول الله تبارك وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ويختم هذا الأمر بذكر الحمد لله، وقيل الحمد لله رب العالمين. بعدها على طول تأتي سورة غافر، وسورة غافر مفتاحها في أولها، وهو هنشوف كده وإحنا بنتأملها كام مرة هيذكر فيها شأن الجدال بالباطل. فأولها بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، يقول: وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وبعديها: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وطبعا السورة مبدوءة بذكر صفة الغفران لله تبارك وتعالى، وتسمت سورة غافر على هذا غافر الذنب. فحنلاقي استغفار الملائكة للتائبين، وأنهم يستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، ودعاء الملائكة وتثبتهم للمؤمنين وقهم السيئات. في المقابل بقى مقت ربنا سبحانه وتعالى للكافرين وشدة عقابه: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. طب ليه؟ الصفة الأساسية اللي مخلياهم يجادلوا بالباطل صفة الكبر. فربنا سبحانه وتعالى حيأتي بآيات ربوبيته الدالة على إنه هو سبحانه وتعالى الكبير المتعال، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وبعدين يقول لنا على أهوال القيامة: لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ونعيش بقى مع أهوال القيامة: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وبعدين يذكر الأمم السابقة: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. ويجيب لنا بقى قصة موسى وفرعون وهمان. خدوا بالكم، أصلا فرعون كان بيقيم نظام ملكه على هو الرأس الفاسد والوزير الفاسد اللي هو هامان ورجل الأعمال الفاسد اللي هو قارون. فحيذكر ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء إنه أرسل ربنا سبحانه وتعالى موسى إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وبعدين حيجيب بقى مثال الجدال بالحق، وده من خلال قصة مؤمن آل فرعون، وإزاي كان يجادل قومه. وعدوا كده وانتوا بتسمعوا كام مرة حيقول: يا قوم يا قوم يا قوم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. ويعدد المعاني، وطول الوقت تلاقي بقى الحوار اللي كان بين مؤمن آل فرعون وبين نظام فرعون. لكن ربنا يأتي في ثنايا القصة دي بسبب الإعراض اللي هو الجدال بالباطل، فيقول إيه ربنا سبحانه وتعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، الآية 35، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. السبب هو. وبعدين نكمل بقى مع كلمات مؤمن آل فرعون: وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ويقول لهم: يا قوم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يقول في خاتمة قصته إنه فوض أمره لربنا وقال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. بعدين يقول بقى مصير هؤلاء المتكبرين المجرمين، فيجيب بقى حوار أهل النار: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا. فآدي الجدال بقى، بس فين؟ بس في النار عياذا بالله. ويتكلم على نصر المؤمنين ونصر الرسل، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ونرجع تاني، قلت لكم كلمة الجدال بالباطل، طول ما أنت قاعد الليلة دي بتسمع هذا الجزء ركز في الكلمة دي، تلاقي إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله. وعاقبة المتكبرين، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وبعدين تلاقي في خاتمة السورة ربنا يتكلم بقى عن آيات قدرته، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، ويعدد سبحانه وتعالى صفاته ويأتي بالوعيد للمجادلين بالباطل، ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. ويوجه المؤمنين بمجموعة من النصائح في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وتأتي الخاتمة بإنه زي ما حيأتي في الآية 78، ربنا يقول وخسر هنالك المبطلون، وآخر الصورة وخسر هنالك الكافرون، آدي نهاية المتكبرين. بعدين تيجي بقى صورة فصلت، تبتدي بمهمة القرآن بأنه بشير ونذير، وأن ربنا أنزل هذا الكتاب المفصل آياته عشان يشرح لنا إزاي نعيش، إزاي نكون في هذه الدنيا محققين للوظيفة اللي ربنا خلقنا من أجلها. فيقول لنا منهج السير في الآية الستة، فاستقيموا إليه واستغفروا. زي ما النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، سددوا وقاربوا. لو ما قدرتش أبقى يعني العشرة من عشرة، يبقى لو تسعة من عشرة ماشي، واستغفر على هذا الجانب الذي قد ينقص منك. وبعدين تأتي آيات الربوبية، القرآن بقى الآية الشرعية، ودايما يأتي بالآيات الكونية علشان يدلل على الربوبية، ويأتي بتهديد المشركين بعاقبة عاد وثمود، ويقول لنا بقى إنه ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل إلى الأمم، وعاد استكبروا في الأرض، وكان مصيرهم إن ربنا أرسل عليهم الريح الصرصر، وثمود نفس الشأن، ربنا سبحانه وتعالى أخذهم بصاعقة العذاب الهون، وفي النهاية نجى المؤمنين المتقين. ويتكلم على عاقبة أعداء الله عند الحشر، وإزاي إنه الجوارح هتشهد على كل إنسان، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يجي بقى الربع الأخير في هذا الجزء، يجيب ربنا سبحانه وتعالى الجدال اللي ما بين الكافرين للنيل من هذا القرآن المبين، عشان كده قال إيه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ويذكر صفة أهل الاستقامة وعاقبة الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في الأول فاستقيموا إليه واستغفروه، وبعد كده في الآخر يقول عاقبة أهل الاستقامة هم دول أولياء الله اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم دول اللي ربنا بيتنزل عليهم بالغفران نزلا من غفور رحيم. وبعدين يذكر مين دول اللي أولياء سبحانه وتعالى، على رأسهم الدعاء إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونأتي بقى بمجموعة من التوجيهات والآيات، آيات ربوبية ربنا سبحانه وتعالى، وتسمع كده في الآخر خالص ومن آياته ومن آياته، وتعرف إن القرآن هدى وشفاء. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وآخر آية في الربع هنعيش معاها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. طول ما بتسمع الجزء الرابع والعشرين افتكر ثلاث حاجات، وافتكري ثلاث حاجات، الخوف والرجاء والغفران. ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.